سيداتي وسادتي، مع أم كلثوم في فاصلها الغناء الثالث في سهرة الإذاعة المصرية الليلة. وتشاء أم كلثوم أن تختتم هذه السهرة بأحدث ما رددت وما خرجت به على مستمعيها. إنها تغني الآن للشمس وللأصيل وللنخيل. ستردد أم كلثوم بعد قليل الأغنية التي مطلعها شمس الأصيل ذهبت خوص النخيل يا نيل، تحفة ومتصورة في صفحتك يا جميل. أغنية شمس الأصيل تأليف بيرم وألحان رياض السنباطي. Oh, بقيتك يا جميل يا جميل يا جميل والناي على الشط غنى والقدود بتميل القدود بتميل شمس الأصيل شمس الأصيل شمس الأصيل دغبت قوس النخيل يا شمس الأصيل شمس الأصيل دغبت قوس النخيل يا يا يا يا نيل تحفة ومتصورة تحفة ومتصورة صفحتك يا جميل في صفحتك يا جميل في صفحتك يا جميل يا جميل يا جميل ومتصورة تحفة ومتصورة في صفحتك يا جميل في صفحتك يا جميل في صفحتك يا جميل يا جميل يا جميل والناي على Oh no.

أنا وحبيبي يعني الغايبين عن اللوب الدان يطلع لنا الأمر ويغيب كأنه مكة I know. الآن أيها السادة، هل بقي معنى من المعاني الجميلة لم تغني له أم كلثوم؟ لقد كانت أم كلثوم تغني للنيل ولنخيله ولكروانه وللشمس وللأصيل، وفي ثنايا غنائها شدت بالحب والصفو والإخلاص، وشدت بالمحبة وبالوفاء. كانت أم كلثوم قيثارة تتغنى بمحاسن الوجود. أما الوجود نفسه فلا يسعه إلا أن يطرب لطربها، ولا يسعه إلا أن يفرح لفرحها، وليس في وسع السامعين أيضا إلا أن يهتزوا لشدو أم كلثوم وغنائها وترديدها الجميل. أيها السادة، الآن وفي هدأة الليل وبعد أن اقترب موعد السحور، نتمنى لكم ونتمنى أن تكونوا قد قضيتم مع أم كلثوم سهرة سعيدة جميلة، وإلى اللقاء في حفلتها القادمة إن شاء الله.